كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم وايضا ايمانكم، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر، وهو الذي قال المبدل الذين فاقتلوه في هذا الباب. لكن الشافعيه والمالكيه والحنابله خلاف الحنابله يرون ان قتله قتل حدا لا يكون رده بل يكون حدا في هذا الباب. إذن الحق بان ما استدل به الشافعيه كان اقوى في هذا الباب، وانها اقرب الى ان توضع في ميزان الايمان لا في سائر الأركان، وإن كان الأركان القرينة موجودة دلالة الاقتران، وأعظم اقتران اقتران بين الزكاة والصلاة، ومع ذلك حدث بعض الفوارق بين الزكاة وبين الصلاة، لأن الزكاة جاء فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصفح أصحاب الذهب والفضة، تصفح لهم صفائح من نار ثم يلقى بها جبيههم جباههم وجبينهم، ثم بعد ذلك يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. في نص الحديث يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار دلالة واضحة جدا على أنه من أهل الإيمان، لأن الكافر لا سبيل له إلا النيران، لا سبيل له إلا النيران. ومنها أيضا من هذه المسائل التفرع على هذا التأصيل المهم جدا، ألا وهي تعيين النية معتبر في صوم رمضان. تعيين النية معتبر في صوم رمضان، هو أصلا يعين لأن هذا الشهر يصومه عن رمضان، يعني يصوم رمضان، تعين النية في ذلك متعين. وهو عند الأحناف لا يعتبر تعين نية، ليس واجبا، لا يعتبر تعين نية. وهذه مسألة مصارة، لأن مسألة تعين النية متردد فيه الصوم، متردد فيه بين الإلحاق بالصلاة أو الإلحاق بالحج، يعني الإلحاق بالصلاة أو الإلحاق بالحج. لذلك الشافعية قالوا يتعين، تتعين النية، تعين النية واجب، تعين النية واجب في صوم رمضان، أن يعين بأن هذا الشهر لرمضان، من صوم رمضان. فالشافعي يقول بأنه بالصلاة أشبه، بالصلاة أشبه، فقال أنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. والحق أنه يقول أيضا حاجة عبادة بدنية، لكن جاء الدليل بأنه تدخل النيابة فكان الفارق. وأبو حنيفة قال لا، هو بالحج أشبه لاشتراكهما في وجوب الكفارة بالإفساد ولكل الوجه. يقصد النية في الصيام شهر رمضان قضاء، يعني يقضي على يوم لا لا لا أو الصيام شهر نعم النية، يعني لا أي نعم كبيرة. أن هذا لا أن يعين هذا الشهر لرمضان فهذا تعين. فهنا الأحناف يقولون بأنه بالحج أشبه اشتراكهم في الوجوب كفارة بالإفساد، فعندنا تعلم أنه أصلا أن الحج باتفاق أنه حتى لو لم يعين يقع نية وما يقع حتى هو لم يعين، ولو انتوى مطلقا يقع النية. قال لبيك عن شرومة، قال هذه عنك، ثم لبي عن شرومة، فهذا ظاهر جدا في هذا الوقت الحج. لذلك قال الصوم أشبه بالحج، ووجه الاشتراك هو الكفارة بالإفساد، لأن هذا علي كفارة وعلي كفارة، مزبوط، هذا وجه الشبه. والحق انه كل حكم مساله او كل مساله يتردد امرها بين اصلين ولكل شبه، لكن انت الان لابد ان ترى ايهما اقرب شبها وايهما اقرب هنا شبها بالانصاف. واولا لابد ان اقول يعني هناك جامع اخر غير الجامع الذي قال به الشافعي، يعني هناك جامع اخر بين الصوم والصلاة غير الجامع الذي ذكره الإمام الشافعي، وهذا يقوي جانب الشافعي. ما هو؟ طبعا الجامع بينهما هو عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، صحيح. والحق بأن الصوم أيضا قد يدخله النيابة، صحيح ولا لا؟ قال من مات عليه صوم إيش؟ صوم عنه وليم، لكن هذه ليست النيابة المقصودة، إنه ده بعد الموت، مفهوم؟ لكن الحج قالت أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أحج عنه؟ قال أحج عنه، إذا النيابة هو في حال حياتي موجود، وليس كذلك في الصوم. هناك وجه شبه آخر، ما هو؟ اكتب السؤال لأخونا محمد شهوري يريد يفهم، اكتبه أيضا لنجيب عنه. ممتازة جهاد، الله أكبر، أنا رأيتها الآن ممتازة، لا فضة فوق أو لا فضة فوق، ممتاز جهاد، ممتاز، هذا صحيح. الجامع بينهما الإمساك، الجامع بينهما الإمساك، فهذا جامع ظاهر لائح بينهما، وهذا يقوي جانب

فتغليب التعبد عند الشافعية في هذا الباب، وما إذا علق طلاقها بالولادة أو باعتبار الأقراء الثلاثة مع حصول الاستبراء بواحدة. طبعا يعني أنا مش عايز أقول أقطع زراعي، محدش فاهم الجزئية الأخيرة صحيح؟ قلنا في مسألة العدد، إحنا الآن في مسألة العدد التغليب فيها الكلام أنا كان لابد أبين مسألة مهمة، هو العدة تردد بين أمرين، ما هما؟ العدة حكم العدة تردد بين أمرين، ما هما؟ أنا أوضحت والله، فالمفروض الإجابة تأتي سريعا. أسماء قالت جهاد خبر حنخ زوج استبراء، الناس استبراء الرحم أو عبادة، ما هذا؟ ده دي فهلوة، ده جهاد فهلوة وسعيد فهلوة والأخوة وسام دخل في الفهلوة، ده كلها فهلوة. اسكندرية عمت على الناس بقت مسألة فيها ما فيها من الـ من الـ الـ الـ الفهلوة. هو طبعا في هنا إجابات صحيحة يعني. قول من قال استبراء الرحم ورعاية حق المطلق والمتوفي، دي الإجابة السديدة قالتها الأخت سقيم. فالحق أنه نعم صحيح، المسألة كلها في مسألة تردد الأمر بين حق الله وحق الزوج، حق الله وحق الزوج. استبراء الرحم دي معناها إيه؟ معناها حق الله، حق الله ده لفعلها مش حق الزوج أبدا، حق الله، حق الله، المسألة على حق الله وحق الله وحق الزوج. حق الله في استبراء الرحم، وحق الزوج في الرجوع أن يرجع له. الاستبراء برضك الاستبراء، نعم، فالاستبراء يعرف بحيضة ومع ذلك عدتها كم؟ ثلاث، والدلالة على ذلك في سبايا أوطاس. سبايا أوطاس قال فيه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. طب هنا الآن لو كان لو قلنا أن العدة فيها تقول فيها إيه عن حق الزوجة، أقول استبراء الرحم، استبراء الرحم يعرف بإيش؟ بحاجة واحدة، أو يعرف ها بالحمل وانتهى الأمر صحيح، ومع ذلك لابد من تمام العدة. يبقى المسألة هنا ليست المسألة على حق الزوج، صراحة أنا وهمت عكست، ليست المسألة على استبراء الرحم فقط، بل لابد من إيش؟ من تغليب العبادة، تعبد ذلك الفعلاء. فاحنا استبراء الرحم عرفت بحيض، ومع ذلك يبقى في حيضات، وهذا الذي قاله شيخ الاسلام تيمية عندما قال لولا الاجماع لقلت بان المطلقه ثلاثا عدتها ايش؟ حيض واحد، لان استبراء الرحم يعرف بحيض ولا رجوع للرجل عليها، في خلاص ما في رجوع، انتهى الموضوع. احنا قلنا الحيضات ثلاثه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اما الاحناف فانهم يرون يغلبون يتردد بين هذا وذاك، يغلبون يغلبون الاستبراء فقط لا التعبد، يغلبون الاستبراء فقط لا التعبد، فيقولون بأن المسألة على الاستبراء، المسألة على الاستبراء، لذلك عندهم تتداخل، ما دامت على الاستبراء يبقى الاستبراء استبراء الرحم يعرف بالولادة ويعرف ها ويعرف نعم. أنا أعرف أن المسألة صعب عليهم، بس ماذا أفعل؟ أنا والله أسائل قدر ما أستطيع، وأنا قلت المسائل هذه مسائل مهمة لابد من طلب العلم يتقنها. في أسماء سؤال جيد احفظوا ها؟ الحمد لله. يا شيخ احنا كده أخذنا أقل حالة، انت كل ما تعبنا ليه كده؟ اعطى انت انزل بقى واحد تاني يلا بسرعه، ما اعرفش اركبه بس بسرعه. حلو ده حلو. مش هينفع كده اعطى. طيب في الليل ماذا سنفعل؟ في الليل ماذا سنفعل؟ هي الاضاءه هنا حبيبي يا في غير ما تركبها من هنا حبيبي. هات مش لاعب سعيد ركبها. اسكت انت بقى خالص. خلاص؟ يهديكم الله ويصلح بالك. يهديكم الله ويصلح بالك. نعم. شيخ معلش نعم؟ تعال عايز التداخل يا شيخ هنا ازاي مش فاهم. اي تداخل؟ تداخل العلم. هنا الآن هو بيقول لو قلنا باستمرار الرحم يكفينا حيضة واحدة وينتهي يتدخلان، فهو ما يقول لا ننتظر الحيض الثلاثة لأن استمرار الرحم يعرف حيضة أو الولاد وينتهي الأمر. لكن إذا قال إحنا عندنا حيض ثلاثة وقد استيقنا بالحيضة الأولى استمرار الرحم لابد من إكمال العدة. والحق أننا في هذا الباب نغلب التعبد، نغلب التعبد في هذا الباب. ومنها أيضا قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت عندنا، وذلك أن العبد يتردد بين الأموال وبين النفوس. العبد يتردد بين الأموال وبين النفوس، وهنا الشافعي قد ألحق العبد بالأموال يعني بالعجموات استغفر الله، لأنه يباع ويشترى وليس له ذمة مستقلة، وكما قال وسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أما أبو حنيفة فهو يرى بأن العبد ألحق بالنفوس، ألحق بالنفوس يعني هو ألحق بالعبد، هو ألحق بالعبد لا بالمال. وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح، لأنه الحق لأنه من قتل العبد فعليه القصاص إلا أن يكون السيد، فهذا المسألة فيها عند العلماء، وتجب الكفارة أيضا بقتله وتتوجه نحو التكاليف، مأمور بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، بالصلاة وبالصيام وبالحج والزكاة، لأنه ليس له ذمة مالية فليس عليه الزكاة، فهو أشبه بالحر لا بالعبد، وذلك يتفرع عليه مسائل كثيرة. ومن هذه المسائل أيضا تتفرع على هذا أن جنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه، فيجب عشر قيمة الأم، عشر قيمة الأم. هنا عندهم عند الأحناف يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته هو إن كان ذكر، أو عشر قيمته إن كان أنثى. التردد بين الأحناف وبين الشافعية هنا بأن الجنين يعتبر عضو من أعضاء الأم، فهل هنا الآن نقول عضو من أعضائها فأخذ حكمها يتبعها في الحكم أم لا؟ والحق بأنها يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية. وأما مسألة شبه الانفراد بأنه يرث ويورث وتصرف الغرة يعني في الجنين غرة وتصرف غرته إلى ورثته، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب يرى بأن ما قال الشافعي بأنه عضو من كأنه عضو من أعضاء أمه فيلحق بها حكما، يلحق بها حكما. ومنها مسألة نشوف خرجنا شفاية في مسألتين، مسألة ثالثة صراحة أيضا كلام الأحناف أقوى وأوزن من كلام الشافعي. منها أيضا الجزية لا تسقط بالإسلام والموت، يعني زيد أخذ منه الجزية على كفري، قال هنا الجزية لا تسقط بالإسلام والموت ولا بتداخل السنين عندنا، وأما عندهم بالإسلام تسقط الجزية. مصار النزاع أن الجزية عندنا واجبة عوضا للسكنة في الدار، ولأن العصبة عصبة المال والبدن والعرض على المسلمين، فتكون الجزية هنا مقابل العصمة، مقابل أنهم في دارنا وأننا نحميهم في المال والدم والعرض. وعند الأحناف يرون بأن الجزية بسبب الكفر، وشأن عقد التداخل والسقوط بالموت أو بالإسلام. والحق لو دققت النظر كلام الأحناف أوزن وأحق بصواب، لا سيما وأن الله جل في علاه قال الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية على يد هم صاغوا يا معنى العقوبة لا والأصل الثاني معنى الإيمان والكفر.

من الأهمية بمكان. نعم. أقسام الواجب. الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الإمام الشافعي. قل له ليس ليس خلاط عصير أو شيء. محمد شاوري. هاي عصير عصير. هذا نفع. طيب الان هم طلبة العلم سابوا الدرس وبيحللوا الصوت ده صوت ايه؟ هم كانا مع فن صناعي فبتقول انه شنيور. طب ممكن تغلق الباب عليهم مثلا في اخ بيفكر ان ده خلاط عصير فبيقول لي اغلقوا خلاط العصير. ماشي عاسفين جدا بس هو دقيقتين بس لان هو تصليح تصليح في امر المغترب بس. اعتذر لكن سنبدا حتى لا يضيع الوقت عندنا دروس اخرى. اقسام الواجب. المساله الثانيه اقسام الواجب. نعم أقسام الواجب. واجب موسع وواجب مضيق وهذا عند الشافعي ليس عند الأحناف. فإن الوجوب مستفاد من الأمر وعم يتناول الوقت ولم يتعرض لجزء من أجزائه. إذن هو كما قلنا بأنه موسع ومضيق في أول الوقت وآخر وآخر الوقت. أصحاب أبو حنيفة أصحاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى قالوا لا توسع في الوقت لا توسع في الوقت. زعموا أن الوجوب يختص بآخر الوقت وهذه مسألة معروفة عندهم لذلك أثارت كثير من المسائل المختلفة فيها بين العلماء. لذلك هم قالوا بأن الواجب ما تحتم فعله ويتعين أداؤه ويلام تاركه وهذا لا يكون إلا في آخر الوقت. لأنه لو قلنا بأنه مخير في الزمان الأول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهذا ليس هنا يعني محل الوجوب. لذلك قالوا الوجوب حتمية الوجوب يكون في آخر الوقت حتمية الوجوب في آخر الوقت. ترتب على هذه على هذا التقسيم في مسألة الواجب أنا أنقسم الواجب موسع والواجب مضيق قد ترتب على ذلك مسائل وأكثر هذه المسائل في الصلاة أكثر هذه المسائل في الصلاة لأن فيها هي فيها الواجب المضيق والواجب الموسع. من هذه المسائل أن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي ووجوبها وجوب موسع وهو ممتد من أول الوقت إلى آخر إلى آخر الوقت. وقد نقول بأنه يدل بالشافعي على هذا على هذا القول بحديث وإن كان فيه ضعف في المسند قال افضل افضل الاعمال سئل عن افضل الاعمال قال الصلاه لاول وقتها قال الصلاه لاول وقتها. هذا اللفظ الصلاه لاول وقتها فيه ضعف هذا فيه ضعف لكن الصلاه لوقتها ايضا يدل عليه الصلاه لوقتها يدل عليه. فالصحيح الراجح في هذا الباب ان نقول لاول وقتها فهذه دلاله واضحه جدا على هذه المساله المهمه في هذا الباب بأن الواجب هنا قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. والواجب الموسع يصح فعله في أول الوقت وفي آخر الوقت يصح فعله في أول الوقت وفي آخر الوقت. فلذلك قلنا بأن الصلاة تجب وتنشغل الذمة بها في أول الوقت وله أن يفعلها في آخر الوقت. أما أبو حنيفة قال الصلاة لا تجب إلا في آخر الوقت

قالوا قولا فصلا، قالوا لا يعني قالوا من ثبت اسلامه بيقين فلا يخرج من الاسلام الا بيقين. وهذه مساله من الاهميه بمكان، وانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينافع عن مالك بن الدخشم لما قالوا ما راينا وده الا مع المنافقين، هذا ودي مع المنافقين، قال اما قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، وقال ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. فنحن اصاله عندنا الدائره المهمه جدا، من ثبت اسلامه بيقين لا يجوز بحال من الاحوال اخراجه من دائره الاسلام الا بيقين. نهيك على ما نراه من العبث الان من تكفير المسلمين والجرأة على إخراجهم واستحلال دمائهم، وهذا كله ظاهر. وقد بينا بأن الهجوم على هذه المسائل مفاسده لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ونحن لا نشكك في نوايا أي أحد أيا كان، النوايا هذه عند الله هو سيحاسب عليها، لكننا نتكلم عن علم في هذا الباب. حتى ولو كان انا اعتذر لو ساء ادبي او تعديت لفظا غير مقصود، لكني وربي اريد ان اضع حدودا بحيث لا اكون قد اسأت الادب. ماشي انا معاك يا نعيم في مسائل لابد ان نقف معها وقفة ودائرة الشرع تحكم فيها، انا فقط معكم جميعا اتكلم عن مسألة واحدة. يعني انا لا انكر، يعني هل عين البصير اذا رأى المظالم يرد الطرف عنها ولا يقول هذه مظالم؟ استغفر الله. لكن نحن نقول عندنا أصول لا يصح أننا نضيعها. طيب المهم الآن أنت الآن دعك من هذا، وأنت معك تليفوني أفضل يا نعيم. أولا أنا أعتذر لك اعتذار حار، أنت إما أخي في الله وابني في الله، استغفر الله، يعني أنت ابني أو أخي، وانا يعني احب طلبة العلم جدا جدا جدا، وانت من المجتهدين، فلو اشتددت عليك استميحك عذرا وارجو ان تسامحني. ممتاز. انا الان نقول الذي استغفر الله الذي بيننا في اي مسألة نتفق عليها او نختلف هو ان النزاع استغفر الله، هذا من ادبك. انا اعرف انك طالب علم، يعني لك ما لك اول شيء من الاجتهاد والحرص والادب، وأيضا لك ما لك من الديانة، لكن أنا أقول أي شيء أختلف معك فيه أو أتفق لابد لنا من أرض صلبة نرجع إليها حتى نرى اتفاق. ممكن أنا وأنت نتفق على باطل، يبقى لابد من ثالث يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا نستدل بالحق. وأنا وأنت الآن لو اختلفنا سنختلف على مسألة، لابد من الرجوع إلى أرض صلبة هي التي تبين لنا أخطأنا أم أصبنا. فسامحوني لو ساء ادبي او تعديت. فانا الان انا الزمك بان تاخذ تليفوني هاتفي ويبقى في بيننا نقاش حتى نظهر المساله ويكون الاصل فيها هو ان الكتاب والسنه حاكم. لانني يعلم ربي ما تحركت والله في شيء الا وقد اظهر الله لي بصيره من كتاب او سنه او فعل سلف. فقد اكون قد اخطات الفهم، أو أكون قد جهلت المسألة، أو فهمت على غير وجهها وفتحها الله عليك وأغلقها علي، فعند النقاش نرى الصواب. تفهم؟ فلذلك لابد أن نقول نعم هذا الذي أفعله يا نعيم، الله أظهر لك حالي وأشكر لك أنك فعلت ذلك وقلت هذا، رب يرفع مقامك أنك فهمت أن الفهم الصحيح وأحسنت به الظن ولم يأتي أمر فيه سوء ظن. الحمد لله، والله ثم والله ثم والله، هذا الذي اعتقده. والله جل في علاه هو الذي يكشف عن السرائر ويعلمها، وانا لابد ان ازيدك امرا انا اتقنه او انا على يقين منه. العمله الزائفه لا تروج على الله، العمله الزائفه لا تروج على الله بحال من الاحوال. فالله يكشف ما في قلبه ويعلم، واني لا اتحرك والله لا اتحرك قيد انمله إلا كما قلت لك بدليل أراه حتى أتعبد به، بدليل أراه من الكتاب أو من السنة أو فعل السلف. لذلك قلت لك قد أكون فهمت مسألة يعني على وجه الخطأ فجهلت فيعلمني من يعلم، أو علمت مسألة أتقنتها ومن أمامي جاهلها فأتناقش معه الوصول إلى الحق. وكما قلت لك أنني أعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة بأن أهل السنة والجماعة من إنصافهم لا يبدعون المخالف،

واستغفر الله ان تعديت او ساء ادبي، فاسمحوا لي لكني ما زلت عند قولي. اسئله الدرس حتى نعطيهم حقهم. نعم. رفع الله مقامكم، والله اني احبكم في الله. نعم انا اعرف ذلك، انا عيني واعرف انك من طلبه العلم المجدين، لذلك قلت لك اجعل النقاش يكون علميا، هذا يكون افضل بكثير. حفظكم ربي جميعا، حفظكم ربي ورفع مقامكم. الاسئله يا استاذ تعال هنا. يمنى قتلتني، شوفي انا ليا بنتي اسمها يمنى، يعني برضو نفس حاجه قاتله مثلك في هذا الباب، يعني كل المحاضره اللي اهم شيء عندها دي داخله في اختبار. لا خلاص احنا تعبنا، دي داخله في اختبار. حاضر، من اجلك لن نضع هذه المحاضره في الاختبار، هذا يرضيكي؟ لو يرضيكي هذا فعنا ذلك. حفظكم ربي جميعا، وانا احبك في الله عبد الهادي، احبكم جميعا في الله، كلكم والله فوق راسي. ربي يحفظك يا نعيم، ربي يحفظنا ويحفظ الاخوه طلبه العلم جميعا، ونسال الله ان يستعملهم ولا يستبدلهم، وان يثبت لنا ولهم الخير، امين يا رب العالمين. تفضل شيخ. نعم هذا الذي ستفعله يا باشمهندس، انا قلت لك ما اعتقده اطرحه، ودائما كما قلت اقول بملء في ساحه العلم موجوده. من كان عنده من الكتاب والسنه وكان قد قويت شوكته في العلم وكان من الراسخين لا من الانصاف، فالساحه موجوده. وانا ان جهلت ساتعلم، واعوذ بالله من الهوى والتعصب، او اعوذ بالله من مغالبه الحق، اعوذ بالله ثم اعوذ بالله ثم اعوذ بالله. جزيتم الجنه. تفضل استاذ. نعم. كان في سؤال ضيعت الاسئله، خد بالك اكتب الاسئله يا شيخ، يعني اخرجوا الاسئله عشان بس صورة شيخ لبس المخيط. المخيط؟ المحيط بالعضو. كشورتس. فاهم؟ كأخذ الإحرام ووضع له كباسين. يعني الكباسين دي اللي في الإحرام ده قميص. قميص وأخذ جزائري زال خيرا، عندهم شدة زينا كده زي الصعيدة اللي عندنا، أنا صعيدي أيضا. فكان في نقاش بينه وبينه، قلت له هذا الكباسين أنت جعلته قميص، قال لي من قال لك ذلك؟ خلاص بقى. فقلت له انا الان نصحتك، لك ان تاخذ به ولك الا تاخذ به، لان هو هم حسبوا المخيط اللي هو في خيط. عجيب جدا، من هنا اتوا بهذا الفهم. وحتى اصلا مساله لبس المخيط هذا اللي تناوله الفقهاء لم يرد به النص على الكتاب، ده هو كلام النخعي. المقصود به المحيط بالعضو، حد العضو كالنقاب، فده محيط بالعضو. فهو الاحرام الان بالكباسين ده يخرج جعله ايش؟ جعله قميصا، فصار كالقميص، اذا لا يجوز. مفهوم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تقول السائله: لماذا لم يدخلوا مساله العده بين الاستبراء او العباده في قاعده الاصل في الاحكام؟ هل يعد تعليل؟ لا ليست فرعا عن التعليل، لا ليست فرعا عنه، لانها فيها اصلا التزامها مساله التعليل ومساله التعد في هذا الباب، والتزامها حقان، حق العبد حق وحق الزوج، حق الرب وحق الزوج. نعم. يقول: القول باثبات الواجب الموسع مؤداه ان المكلف مخير في اداء الصلاه في اولها او اخرها. هناك هناك هناك هناك اسئله فضيله الشيخ ايمن يساله كمان. نعم. طيب ماشي. يقول: القول باثبات الواجب الموسع مؤداه ان المكلف مخير في اداء الصلاه في اولها او اخرها، فلماذا اشترطوا العزم على الاداء في اخر الوقت؟ لابد، لانه اخر وقت صار مضيقا. الاشتراط بان العزم لابد ان يكون عازما، ده احمد حلمي اكيد. نعم. او هي شبيهه به للمذهب. العزم على اخر الوقت هذا لانه صار مضيقا. في اخر الوقت صار مضيقا. مفهوم؟ فان لم يعزم يكون مات عاصيا. نعم. تفضل يا نعيم، بالله تدعو لنا وانت ساجد، وبعد ذلك لنا ان شاء الله نقاشات، ومعك التليفون الهاتف، ارى يعني ارى ذلك بعد اذنك، استسمحك ان تتصل بي. يقول الشيخ ايمن سؤاله: فضيلة الشيخ ايمن، قول بعض الافاضل بمشروعيه الاحتفال ببعض الايام على انها مناسبات اجتماعيه وانها مما لا يصادم النصوص الشرعيه المتعلقه بالاعياد المشروعه. عامة جزاك الله خير يا شيخ ايمن، انا فصلت القول في هذا

وهو كان ساعتين. فالاخوة ترجع له ما ادري لو كان يحتاج الامر الى اظهار هذا الباب ان شاء الله نرى يعني. طيب فضيلة الشيخ ايمن يريد المقطع هذا لو تعطيه اياه جزاك الله خير. لو في شيء ثاني ان رايت انني يعني على الاقل على الاقل جئت الى اصوله فالحمد لله، والا لو تريد زياده نفعل ذلك. جزاكم الله خير.